إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن من آخر ما تكلم به نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يفارق هذه الحياة وصايا عظيمة أوصى بها أمته وآخر ما قاله كما روى خادمه وملازمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنس كان عامة كلامه في مرضه الذي توفي فيه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكررها تعظيما لشأنها وحثا لأمته على لزومها الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم هي حق الله جل وعلا العظيم في عبادته وإخلاص الدين له والإحسان إلى الخلق وخاصة ضعفاؤهم يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبادة الجليلة حتى قبض ولسانه على هذه الكلمات ما زال يقولها قال أنس حتى تقبض بها لسانه وفي رواية ما زال يكررها حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما كاد يفيض بها لسانه ثم فارق هذه الحياة على هذه الوصية العظيمة عباد الله على الصلاة التي أهملها المسلمون وضيعوها على الصلاة التي هي أول الأركان العملية، هي عمود هذا الدين وركنه الركين، صلاح العباد بصلاح صلاتهم، وقدرهم من دينهم بقدر صلاتهم. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى: هذه الصلاة التي هي آخر ما أوصى به نبي الأمة هي الآن، والقلب يتمزق حين يتلفظ بهذه الكلمات، هي الآن آخر ما تفكر فيه الأمة، أو آخر ما تفكر فيه أمته. أين المساجد؟ أين بيوت الله تبارك وتعالى التي هي مكان الصلاة، أماكن العبادة، التي هي أشرف بقاع الأرض عند الله تبارك وتعالى؟ أين هي المساجد في هذه المشاريع الضخمة العظيمة، أحياء تبنى بعمائر كبيرة تسع الآلاف من عباد الله لا يفكرون في بناء مسجد لهم جميعا، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى طيبة الطيبة التي أصبحت بعد ذلك عاصمة التوحيد، أصبحت مدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام تنسب إليه إلى قيام الساعة، أول ما بناه نبينا وأول لبنة وضعها تشييدا لجدار هو بناء مسجده الذي بعد ذلك بنيت عليه أمة بأسرها، تخرج منه أولئك الرجال الأفذاذ الذين يصدق فيهم قول ربنا جل في علاه: فيه رجال إي والله إنهم هم الرجال، كيف لا وهم أصحاب رسول الله، وهم خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. كيف كانوا في تعظيمهم لهذه الصلاة؟ كيف كانوا يحرصون عليها؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يصور لنا صورة من تلك الصور البليغة العظيمة التي تؤثر في المؤمنين الموحدين الصادقين، صورة الرجل، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف ولا يترك جماعة إمامها خير ولد آدم وسيد البشر جميعا أبدا. ثم يقول: وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الكثير من الناس، بل إن عامة المسلمين يظنون في صلاتهم مجرد تأديتها، يؤديها في بيته مع نسائه، أو يجمعها في وقت واحد بعد أن يفرغ من مشاغله كلها وينتهي من دنياه، يفعل فيها ويتصرف فيها كما يشاء بهواه وبشريعة شيطانه الذي يملي له هذا الأمر. الصلاة التي أصبحت مساجد المسلمين فارغة من عمارها، من المقيمين للصلاة فيها، وهي تعج بالناس في النوادي كلها. لو مررت على المقاهي، أو مررت على الحدائق، أو مررت على أماكن اللهو والبعد عن الله تبارك وتعالى، ولا أقول لو مررت على الملاعب، لوجدتها تعج بأصحابها، ويؤذن المؤذن للصلاة ولا مجيب، وكأن الآذان في بلد وهؤلاء في بلد آخر لا علاقة لهم به، وكأنه لا يعنيهم، عياذا بالله. تبنى أحياء بكاملها وبجميع مرافقها، ربما يفكرون حتى في بيوت الخلاء العمومية، ولا يفكرون في أشرف البقاع وأعظمها عند الله تبارك وتعالى، في مسجد ولو بحجم صغير. تبنى تلك الجامعات، بل تبنى تلك المجامع الكبيرة التي يطلق عليها بالأقطاب الجامعية، ليست جامعة فحسب، مدينة جامعية، ولا يفكر في بناء مسجد يليق بهذا المقام. وقس على ذلك، ليس هذا فحسب، الصلاة التي هي آخر وصية نبي هذه الأمة لأمته، يمنع منها أبناؤنا، ويمنع منها إخواننا في أماكن أعمالهم وتواجدهم. يأتيك الشاب الصغير في المتوسطة أو في الثانوية، يا شيخ كيف أفعل في صلاة الظهر والعصر؟ كيف تفعل؟ إذا حان وقتها تصليها. يقول يمنعوننا من صلاة، من أدائها، يمنعونه. من هذا الذي يمنع عبدا من عباد الله يصلي لله تبارك وتعالى؟ كلا، لا تطعه واسجد واقترب، لا تطعه واسجد واقترب. والله الذي لا إله غيره، الأولى بأبنائنا وتلاميذنا أن هذا الذي يمنعهم مديرا كان أو وزيرا أن يصلي عند باب مكتبه، ليبين له أنه لا ولن يطيعه أبدا يصلي لله تبارك وتعالى. أما الصلاة فلا يتركها، لأن الذي يتركها هو المنافق المعلوم النفاق، أما المؤمن الموحد هو الذي يحافظ عليها. الأولى بنا أن نربي أبناءنا، أن نربي أبناءنا، وأول ما نربيهم عليه أن يحافظوا على هذه الصلاة، سواء كان الآباء والأمهات في البيوت أو المعلمين أو المربين كما يسمونهم أو الأسرة التربوية كما اصطلح على تسميتهم، أن يربوهم على هذه الصلاة. نشتكي آفات اجتماعية تنخر مجتمعنا، نشتكي انحرافا وانحلالا في أبنائنا. أما وقفنا على الداء؟ أما وقفنا على الداء وما علمنا أن الدواء هو في الرجوع إلى الله عز وجل، هو في المحافظة على الصلاة، في تربية أبنائنا على الصلاة التي قال فيها رب العزة والجلال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نريد القضاء على هذه الآفات ونريد دفع هذه الانزلاقات، علينا أن نرجع جميعا إلى الصلاة. هذا الذي يتجرأ ويمنع أبناء المسلمين من أن يصلوا لله رب العالمين، قد يكون في المدرسة المعلم أو المعلمة من يخصص درسا للصلاة يبين فرائضها وأركانها. ما أدري إذا ما زالت هذه المواضيع أو أنها أذهبت وأذهبها التيار العلماني الذي يريد من مدارسنا أن تكون صورة طبق الأصل للمدارس اللائكية الكافرة بالله رب العالمين. درس في الصلاة وأحكامها، وأن الصلاة قال فيها ربنا عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم إذا جاء وقتها قالوا للتلاميذ: إياكم أن يخرج أحدكم أو أن نرى واحدا منكم ساجدا لله رب العالمين. على هذا نربي أبناءنا، على هذا نربي أبناءنا. ثم بعد ذلك نسأل ونتساءل: لماذا هذا الانحراف؟ لماذا هذا العنف في المدارس؟ لماذا هؤلاء يذهبون وينفلتون من بين أيدينا هنا وهناك؟ يتخطفهم الإرهاب في جهة ويتخطفهم أرباب الجريمة ومروجي المخدرات وما إلى ذلك من أصحاب فتن الشهوات والشبهات، عياذا بالله تبارك وتعالى. ولا عصمة لأبنائنا من هذا كله إلا بتربيتهم على التقوى الذي أساسه وبناؤه إنما يكون بالمحافظة على الصلاة. هي وصية حبيبنا الغالية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأنه يخاطب أمته إلى قيام الساعة، وكأنه يخاطب أمته إلى آخر واحد ينتسب لهذه الأمة. يقول لهم وله: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حافظوا على صلاتكم، وجودكم بصلاتكم، سعادتكم بصلاتكم، فوزكم يوم القيامة بصلاتكم. أما علمتم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، يوم القيامة هي صلاته، كما جاء في حديث حريث بن قبيصة الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بسند صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال قدمت المدينة، هذا حريث قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، دعا الله تبارك وتعالى أن ييسر له في غربته جليسا صالحا من الصالحين، وما أكثرهم في ذلك الزمان، وما أكثرهم في ذلك الزمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيسر فلقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة هو أحفظ الصحابة لحديث رسول الله، مسنده أكثر من 3000 حديث، من بين هذه الأحاديث كلها يختار لهذا الغريب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، الصلاة، فإن صلحت أصلح وأفلح، وإن فسدت خاب وخسر. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي هذه الصلاة، إن صلحت، وصلاحها بأن أقامها صاحبها على الوجه المطلوب مقتديا فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، محققا لأركانها وشروطها، خاشعا فيها، مخبتا إلى ربه تبارك وتعالى. هذه الصلاة التي يكتب الله جل وعلا بها له الأجر العظيم ويرفعه بها الدرجات العلى. الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، هذا عهد نبينا عليه الصلاة والسلام لنا، هذا عهد النبي المصطفى لهذه الأمة. لو أن أحدنا يتصور حبيبا إلى قلبه، قريبا من أقاربه، توفاه الله جل وعلا بين يديه وهو في سكرات الموت يوصيه بوصية، افعل كذا، احرص على كذا، كيف تكون وكيف يكون تعامله مع هذه الوصية؟ أب من الآباء فارق أبناءه وهم حوله، عهد إليهم قبل أن تخرج روحه عهدا ووصية، كيف يكون حالهم مع وصية أبيهم؟ أليسوا سيسارعون إلى تنفيذها ويحرصون على ذلك، بل ويتنافسون على ذلك؟ فأين نحن إخوة الإيمان؟ أين نحن من وصية الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي هو أحرص الناس على الخير لنا، وأحرص الناس على سعادتنا، وفوزنا يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. إن حب هذا النبي الكريم لهذه الأمة قد عرفتموه يوما لما تكلمنا على وصية من وصاياه وهو يغادر هذه الحياة، كلمة من الكلمات أخذ يرددها: أمتي أمتي، حتى قال له ربه جل وعلا مطمئنا إياه: إنا لا نخزيك في أمتك. هذا حرصه على خيرنا وعلى صلاحنا وعلى ما يسعدنا في حياتنا وبعد مماتنا. نهمل وصيته ونعرض عنها، ونريد بعد ذلك أن تتحقق لنا أمنياتنا وأن ينجينا ربنا تبارك وتعالى من كثير من الفتن التي هي الآن محيطة بنا. هذه الصلاة لعظمتها عند الله جل وعلا كانت دعوة من دعوات خليل الرحمن الأول إبراهيم عليه السلام، يدعو ربه جل في علاه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يدعو ربه تبارك وتعالى أن يكون ممن يقيم هذه الصلاة، بل هي وصية الله جل وعلا. رب العالمين للخيرة من خلقه، للمصطفين الأخيار من أنبيائه ورسله، بعد أن عدد طائفة منهم وذكر شيئا من فضائلهم في الصورة التي سماها عليهم هي صورة الأنبياء، قال بعد ذلك: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه الآية التي قال في مقدمتها وأولها: أي ربنا جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي هؤلاء الأنبياء، ثم قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. نريد أن نتجاوز المحن التي تحيط بنا من كل جانب في أخلاقنا وأخلاق أبنائنا، في اقتصادنا وأرزاقنا، نحافظ على هذه الصلاة. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الباب: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. الناس الآن حديثهم عن الأزمة وعن سقوط الدينار والدرهم وعن غلاء الأسعار، هذا حديثهم هذه الأيام، ولكنهم ما علموا أن هذا سببه البعد عن الله تبارك وتعالى. ربك تبارك وتعالى يأمرك هذا الأمر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي في أمرك لأبنائك بهذا الأمر. قال الشيخ السعدي عند هذه الآية الكريمة، أي عند قوله وأمر أهلك بالصلاة، أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها، يعني حرضهم إلى هذه الصلاة من فرض ونفل. والأمر بالشيء قال: أمر بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها. وقال بعد ذلك: واصطبر عليها، قال الشيخ أي على الصلاة، بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها. ولهذا يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأمر أبناءنا أول ما نأمرهم به هو هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنوات قبل أن يبلغوا الحلم بعد، مروهم بالصلاة حتى يتربوا على هذه الصلاة، يتربوا على تعظيم ربهم تبارك وتعالى، يتربوا على الركوع والسجود لله عز وجل وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. كما قالت ساقطة من الساقطات ومخذولة من المخذولات، وما أكثرهم في زمن الخذلان هذا، قالت: لما كنت صغيرة كنت أصلي، يعني تبعا لعائلتها، كانت عائلة محافظة على الصلاة. قالت: لما كبرت وتعلمت وتثقفت رأيت أن السجود فيه نوع من أنواع المذلة فتركت الصلاة. نعوذ بالله من الكفران، نوع من أنواع الذل تقول، وهي صادقة في هذا، بل هو الذل بأحلى صورته ولمن يستحقه وهو رب العزة والجلال. إي والله نعم الذل هو، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان فيها التذلل للمعبود جل في علاه. ولكن الأشقياء لا يريدون أن يتذللوا لله، بل يريدون التذلل للشياطين من شياطين الإنس والجن، يتذللون للكفرة أعداء هذه الملة، يتذللون للدينار والدرهم، بل يتذللون حتى للرذيلة والفواحش. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا، كما نسأله جل وعلا أن يعظم أمر الصلاة في قلوبنا، وأن يرجعنا إليه، وأن يردنا إليه ردا جميلا. نصيحتي لإخواني وأبنائي من الشباب أن يتقوا الله عز وجل في صلاتهم، وأن يحافظوا على هذه الصلاة، فإنها والله عمود هذا الدين وركنه الركين، وإن تعظيمها من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله دليل تقوى صاحبه، لقول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حافظوا على صلاتكم التي هي الصلة بينكم وبين ربكم، واتبعوا هدي نبيكم الذي كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة أو فزع إلى الصلاة، الذي كان يقول لبلال إذا أراد أن يأمره بإقامتها: أرحنا بها يا بلال، الذي قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أحب الأشياء إليه في هذه الحياة هي صلاته، هي وقوفه بين يدي ربه جل في علاه. نسأله جل وعلا أن يجعلنا لها من المعظمين المقيمين، ممن يبشرهم رب العالمين